بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الإمام النووي رحمه الله يورد من الأحاديث في شأن هذا الباب، الزهد في الدنيا والتقلل منها وفضيلة الفقر والإقلال. فهذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله بعوضة، بل جناح بعوضة، البعوضة على صغرها وحقارتها الدنيا لا تعدل حتى جناح البعوضة، والبعوضة كما هو معلوم من أحقر الحشرات، والله سبحانه وتعالى ضرب بها مثلا الذباب والبعوضة، فمن أقل وأضعف الحشرات، فهي لا تعدل عند الله جناح البعوضة، فهو جزء صغير من جزء صغير. لو كانت تعدل عند الله هذا، ما سقى الكافر منها جرعة ماء أو شربة ماء، فهي مهينة محتقرة. وقد أورد رحمه الله من الأحاديث ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى الدنيا عنده يعني في حال من الهوان وألا مبالات، فهي ليست محل التقييم والتقدير، فلا يعطاها من يعطاها عن تقدير واحترام ورضا، ولا يمنعها من يمنعها عن غضب أو إعراض عنهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن فالدنيا ليست شيء، مثل ما مر بنا في الحديث الآخر أنها أهون على الله من ذلك الجدي الأسك، وفي حديث شداد بن أوس السخلة المرمية الميتة، الله الدنيا أهون على الله من هذه على الناس. فلذلك يعطيها سبحانه وتعالى، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. بعض الناس أبدا إذا رأى الإنسان المنعم عليه خاصة من المسلمين فقال: هذا الله رضي عنه. ما يدريك السلف رضي الله عنهم يخافون، كما سمعنا من موقف خباب بن الأرت وعبد الرحمن بن عوف، بل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنهم إذا رأوا التوسعة والنعيم خافوا وفزعوا. فالمؤمن إذا وسع عليه يخشى أن يكون ذلك استدراجا، أن يكون استدراج، فهي لا تعدل جناح بعوضة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعطي من عباده من يشاء وينعم على من يشاء، هذا رزق مكتوب للمسلم والكافر والبر والفاجر. اي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. إذن هذا حكم على الدنيا، حكم على الدنيا. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. الله أكبر. إذن يا ابن آدم كيف تتعلق بهذا الشيء؟ كيف تركض وراءه وتحرص عليه وشيء ملعون؟ وفي الحديث في شأن المرأة التي عانت من ناقتها ما عانت فلعنتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوها، لا تتبعنا ناقة ملعونة أو دابة ملعونة. فالشيء الذي حكم عليه باللعن الإنسان يبتعد عنه ويحذر. ألا تأكيد، شوف هذا الحرف، ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. ثم استثنى إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما ومتعلما. واللعن هو الطرد والإبعاد ونزع الرحمة والبركة. والدنيا كما مر بنا تتناول كل ما في هذه الدنيا، ولا شك أن المتناول إنما هو زينتها وما فيها من المغريات من المال والبنين والنساء والمناصب والوظائف والمراكز والتجارات وإلى آخر ما يستمتع به بنو آدم. فهذا الأصل أنه محكوم عليه باللعنة وبعدم البركة وعدم الرحمة إلا ذكر الله وما وله. فإن كنت هذه الدنيا التي أنعم بها عليك عرفت حق الله فيها ووصلت بها رحم كما جاء في الحديث، وصلت بها الرحم ولم تنس حق الضعيف والمسكين ولم تنس حق الله، فنعم ما أوتيت. وإن كان الآخر لا يصل به رحما ولا يعرف حق الله فيه ولا حقا للضعيف ولا المسكين، فبئس المال في يده، فيدخل في هذا الشيء الملعون. ثم خص من الذكر إلا ذكر الله وما ولاه، ذكر الله وما ولاه هذا مستثنى. فأهل الذكر المعنيون بالذكر القرآن والأذكار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء الذين يدندنون حول هذه الأشياء من أمر إلى أمر، من علم إلى علم، ومن جماعة إلى جماعة، ويتعاونون على البر والتقوى والعلم، يعلم أو يتعلم، هؤلاء خرجوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استثناهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تسب الدنيا فإنها نعم المطية للمؤمن، نعم المطية للمؤمن، يدرك بها الخير ويتباعد بها عن الشر. وجاء في الأثر أن ابن آدم إذا قال عن الدنيا إنها ملعونة قالت: لعن الله أعصانا له. أن العبد إذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا: لعن الله أعصانا له، أي الذي يعصي الله هو الملعون. وقد وردت أحاديث بلعن بعض العصاة: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة، وأحاديث وردت في لعن الله قاطع الرحم، أولئك الذين لعنهم الله في شأن قطعة الرحم. فهؤلاء حلت عليهم اللعنة. فعلى كل حال هذا الحديث لابد أن يقرن بما ذكرنا سابقا من نصوص، وكما هو نفسه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما ومتعلما. فاحرص يا أخي دائم، أصلح نيتك، ما كان في يدك من مال من خير من رزق من عمل وظيفة جاه مركز اجتماعي أي شيء، أمور معنوية ومادية، دائم استحضر واستصحب نية أن تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فأنت إذا استصحبت هذه النية واستحضرتها وكل ما بين وقت وآخر تذكرتها حتى لو زاغ بك الشيطان من هنا ومن هنا رجعت إلى الصراط المستقيم فأنت على خير. أما إذا غفلت وقلت أنا أهل لهذا وورثت هذا المنصب وهذا النسب وهذا الحسب ورثته كابرا عن كابر وأغراك الشيطان وأخذتك الغفلة فالويل لك، فتدخل نسأل الله السلام والعافية تدخل في هذه اللعنة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحذر عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا الضيعة. الضيعة أكثر ما تطلق على المزارع المزرعة، ولكن أهل العلم يقولون هو لفظ يتناول كل ما من شأنه يشتغل به الإنسان، عقار، مقاولات، مصانع، مزارع. لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا، وسميت ضيعة لأنها تضيع الإنسان. وفعلا كثير ممن مثلا دخلوا في هالمشاريع تجد عدد منهم ضاعوا، أفلسوا خسر الدنيا والآخرة، إلا من شاء الله منهم. لكن كثير من أصحاب المغامرات تجدهم غامروا في مشاريع زراعية وصناعية ومقاولات وما إلى ذلك، ومساكين أدركهم الإفلاس، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تحذير، لأنك إذا اتخذت الضيعة رغبت في الدنيا تتعلق بها، ولا ينبغي لك التعلق بالدنيا، لأن الدنيا هي مرحلة وقتية. هذا العمر الذي تقضيه بحسب ما كتب الله لك طويلا أو قصيرا ينتهي، وإنما الحياة الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كما مر بنا، أي هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. أما هذه فحياة سورية، حياة خيالية، منام، أحلام، ما اختبار وامتحان وفتن. فاحرص أنك يعني تتعلق بما يساعدك على قطعها واجتيازها. ومع ذلك نقول هذا يربط بالأحاديث الأخرى، الإنسان الذي لا تشغله الضيعة، مزرعة أو مصنع أو مشروع لا يشغله عن طاعة الله ولا عن ذكر الله، ولا ينسى حق الله فيه، ولا ويصل الرحم ويعطي الضعيف والصدقة الواجبة والمستحبة، كل هذا دائما على باله، وأيضا يعمل على وفق المنهج الشرعي في عمله، لا غش ولا بضاعة فاسدة ولا بضاعة محرمة ولا شيء من هذا القبيل، فهو على خير. لأن لابد أن نراعي النصوص الأخرى، وقد مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب مزارع، كان لهم مزارع، وكانوا يمنون على الآخرين الذين لا مزارع لهم بالحبوب والتمر وأنواع الثمار، ومنهم أصحاب التجارات، عثمان، بل أبو بكر وعمر والزبير وطلحة وحكيم بن حزام رضي الله عنهم كانوا أصحاب تجارات. فهو عليه السلام يريد أن يحذر، لأن هذا مزلق خطر. قلنا مرارا أن أهل التجارات كثير ما ينزلقون، تغريهم الدنيا، تغريهم التجارة والرفاهية، فينسون الله، ينسون حقوق الله في أنفسهم وأهلهم وأموالهم. فشدد عليه الصلاة والسلام، شدد في هذا الشأن، حتى إذا إنسان اقتحم هذا الباب وولج هذا الطريق كان عنده نوع من الحصانة. هنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو مر عليهم وهم يعالجون، بمعنى يصلحون، عالج الشيء بمعنى أصلحه، مثل ما يعالج المريض الطبيب المريض. نعالج خصا لنا، الخص الكوخ، لأن في خصاص وهي المنافذ، هو عبارة عن كوخ أو بيت يبنى من القصب ومن الخشب وما إلى ذلك، فهم يقومون عليه يعالجونه يرممونه. لما سألهم عليه السلام ما يصنعون قالوا: قد وهى، يعني ضعف، فيسندونه من هنا ومن هنا. فاغتنم عليه الصلاة والسلام تذكيرا، يذكرهم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني كأنه يقول: أجلكم قريب، الأجل قريب، خص كوخ، يعني يمكن ما يلبث سنة سنتين إلا ما يحتمل، إذا جت الأمطار والشمس، ما هو عمارات شاهقة ومسلحة ومبنية على يعني على تبقى عشرات السنين، كوخ بسيط. ومع ذلك يقول: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. فهذا كله من باب المبالغة وشدة البيان والتذكير، وإلا فقد بنى الصحابة رضي الله عنهم، بنوا بيوت وبنوا نوع من القصور وسكنوها، ولكنهم ما ضيعوا حقوق الله وما نسوا ذكر الله. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بشيء لابد أن يستصحب ذكر الله دائما، مع أن يكون عمله بناؤه على الصحيح، ما يبني بمال حرام. فإذا بناه بمال حلال ولم يسرف، تجنب الإسراف، فهذا إن شاء الله على خير. لكن هو عليه السلام يريد أن يذكر الصحابة ويذكرنا، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، الذي هو دنو أجلهم أو قيام الساعة أو ما إلى ذلك. نعم. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث كعب بن عياض الأشعري رضي الله عنه، فهو يخبر عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى كل أمة يفتنون بفتن، من أنواع الفتن من زينة الدنيا، إما بالنساء أو بالمال أو بأنواع من أنواع زينة الحياة وبناء القصور، كما ذكر سبحانه وتعالى عن قوم عاد وثمود: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فكل أمة الله سبحانه وتعالى يقيض لهم شيء هو على سبيل الاختبار والافتتان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة يتعرض لها كل إنسان، لكن يتفاوتون كل إنسان إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ويتفاوتون في قوة الفتنة وضعفها، وتفتن الأمم بكاملها. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدار هي دار اختبار، دار امتحان واختبار. فبين عليه السلام أن من أخص الفتن فتنة المال، وإن كان هناك حذر عليه السلام من فتنة النساء، حذرنا من فتنة النساء، والله سبحانه وتعالى أيضا حذرنا: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأزواجكم إن من أموالكم وأزواجكم عدوا لكم. فهذا تحذير، تحذير من الأموال والأولاد والأزواج وأمور أخرى، المنصب والمركز والعلم والذكاء والصحة، هذه أمور الإنسان قد تكون فتنة له وابتلاء. لكن المال من أهم ما تبتلى به هذه الأمة، ولذلك جت الأحاديث الكثيرة، ورأينا كيف أنه عليه الصلاة والسلام دائم يحذر الصحابة رضي الله عنهم، وأنكم في حالة الفقر وقلة ذات اليد متماسكون متراحمون إخوان، بينما إذا كثر المال بينكم صار التحاسد والتدابر والتباغض والتقاتل، وهذا يعني سنة الله في الخلق إلا من عصم الله. نعم. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. فهذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو ليلى، وقيل إنه أبو عبد الله، وقيل أبو عمرو، فيخبر أنه عليه السلام يقول: ليس لابن آدم حق في هذه الدنيا يتشبث به ويتمسك، وهي عبارة عن الأمور الضرورية: بيت يسكنه وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. فهي إشارة إلى الأشياء الضرورية. فالإنسان إذا نظر في الغالب حاجته الضرورية التي تقوم عليها حياته تدور حول هذه الأشياء: بيت يسكنه، وثوب ملابس تواري عورته، ومادة الأكل مع أنه جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه من ولي لنا عملا من ولي لنا عملا وليس له سكن فليتخذ سكنا، أو ليست له زوجة فليتخذ زوجة، أو ليس له خادم فليتخذ خادم، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، وما سوى ذلك فهو غلول أو سرقة. إذن أيضا الدابة من الأمور الضرورية، الدابة والسكن والزوجة والخادم والمعيشة، فهذه أمور ينبغي الإنسان أن يقتصر عليها. وعبر بالخبز، وإن كان يعني لا حرج عليه أن يأكل من أنواع المطعومات، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا بالطيبات من اللحوم والحبوب وأنواع الثمار والفواكه. إنما هو عليه السلام ينبه على أن هذه أقل الأشياء، وأنك يا ابن آدم إذا أردت أن تسلم من الفتن وطول الحساب يوم الحساب ويوم العذاب فحاول أن تقتصر على الأشياء. كذلك الملابس، الملابس ليس فقط ما يستر العورة، بل الله سبحانه وتعالى امتن علينا أنه جعل لنا اللباس يواري سوآتكم وريش، اللي هو المتاع الحسن، لكن بين سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. فلباس التقوى كونك أن تتقي الله بالتقوى والعبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا أفضل لباس وأستر لباس. فهذه إشارة إلى أن الدنيا كلها إذا نظرت ترجع إلى أشياء بسيطة جدا، مسكن يؤوي ولباس يواري عورته وأقل ما يكون من المعيشة. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشدد، بن الشخير تشديد الشين والخاء، وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول يا ابن آدم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عندما تلا هذه السورة العظيمة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قرأها عليه الصلاة والسلام إلى آخرها كما في حديث عبد الله بن الشخير، فهو عليه السلام كأنه نوع من البيان، ابن آدم يقول مالي مالي وهل لك من مالك، هذا المال الذي تجمع وتتعب فيه انظر ماذا تستفيد منه، هي ناحية معنوية نفسية، ليس لك منه إلا ما أكلت فأفنيت، استمتعت به من أنواع الأطعمة، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي صدقة أمضيتها، ما هو مجرد وعود بل أخرجتها ومكنت المتصدق منها أعطيته إياها، هذا المال الذي فعلا استفدت منه، أما ما عدا ذلك تجمع يورث عنك، كما جاء في الحديث لما سألهم عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، قالوا يا رسول كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فأنت عندما يموت الإنسان ويترك وراءه الملايين، أي حكمة في هذا؟ ما قدمها أمامه للآخرة ولا استمتع بها في الدنيا، استمتع عبارة عن نوع من الأكل، الفقير يأكل خبزة يذيبها بالماء مثل ما يأكل الغني المرطبات، ينتهون كله تمتلئ المعدة وانتهى الأمر، وهي لحظات من اللذة، هذه لذة الخبزة عند الفقير الجائع يمكن أشد وأفضل من لذة الغني لأنواع من المطعومات، الغني يمكن يأكل مطعومات وتهم تجارته وحساباته، والفقير وجد هذه الكسرة من الخبز وأذوبها في الماء أو في أي شيء وأكلها يجد لذتها وأيضا فائدتها ومنفعتها. إذن ولذلك يقول الشاعر: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي عمل الفقر أو فالذي صنع الفقر، هذا الذي ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر الذي صنعه الفقر، وهذا الحاصل. كثير من التجار مساكين يجرون جري وراء التجارة جري، وجمع ماله فعدده ولا يستمتع فيه، ما يقف لحظات مع أولاده مع أهله، لحظات نهم في نهم ومنافسة أرصدته ليكون عند الترقيم والترتيب ثاني تاجر في العالم، رابع تاجر، خامس، حسب الترتيب. يلا صارت هواية، هوايات ولا يستمتعون بها، لكن سوف يحاسب عنها، يسأل عنها. لكن لو عقل صرف هذه الأموال، أنفقها. وقلنا إن الإنفاق من أفضل أبواب تنعيش الاقتصاد، إنفاق المال وبذله، فالذي يقيم المصانع والمزارع ويوظف آلاف العمال يجعل لهم وظائف بدل من يراكمه ربا في ربا أو ما إلى ذلك، هذا لا تشجع الشريعة. وأيضا حتى لو فرضنا أن ماله من أصل حلال فهو خامل وأجره قليل، بخلاف الذي ينشط الحياة الاقتصادية ويسعى ويجتهد في بذل الأعمال وفرص العمل للعاطلين مع ما ينفق من زكاة وصدقات التطوع. فالحاصل أن ابن آدم يعني ليس له إلا هذه الأشياء. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك، فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. انظر يعني كيف بين عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل قيل إنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله إني لأحبك، فهو قال: انظر، فكر، هذا أمر ما هو سهل. فهو عليه رضي الله عنه قال: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أكد 3 مرات. قال: إن كنت تحبني شرط، فأعد للفقر تجفافا. التجفاف هو الوقاية التي توضع على الفرس يتقي بها في الحرب أو من أذى من مطر أو نحوه، فأنت اجعل لك تقوى. هذا الامتحان لمن يحبون الأنبياء ويزعمون محبتهم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلي إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. مثل ما تجيك السيول من الجبل منحدرة، فأنت سوف تبتلى تمتحن. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تدعي منزلة رفيعة، هذه ما هي سهلة، كونك تقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه كلمة تدور على الألسنة بكل سهولة، ما لو تناقش واحد كان يقف لك كاد يقتلك: أنا ما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تعال نختبرك، أين محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه مجرد دعوة، كلام، الكلام خذ ما شاء الله، ممكن حتى يحلف آلاف الأيمان، لكن قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادق في محبتي اتبعه. وأيضا اصبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال بشره بالجنة، مع أن من آثار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة، هذا أمر مفروغ منه، لكنه أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له في الدنيا حتى يستعد. إن كنت صادق تحب النبي عليه الصلاة والسلام فانظر من الأمور التي سوف تبتلى بها الفقر أول شيء، وإلا فيه أمور أخرى، المعادات من الناس سوف يعادونك، مثل ما حصل في حق الرسول عليه السلام، قالوا عنه مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا طماع، يريد منصب، يريد كذا، ألصقوا بتهم لا حد له. أنت كذلك يا من تزعم محبة الرسول عليه السلام سوف تكون عرضة، تتجه لك سهام والنبال من كل صوب. وأيضا الأمور القدرية، من فقر، من مرض، تبتلى بأهلك، بولدك، بأشياء. فكن إذا كنت صادق اصبر اصبر، فيحتاج منك الأمر إلى صبر. واليوم كما قلت كثير من الناس، كثير منا يدعي محبة الرسول عليه السلام، هذا أمر واجب، لكن العبرة بحقيقة هذه المحبة. تأتي إنسان من الإخوان تقول يا أخي ثوبك يعني طويل شوي، ارفعوا سنتين ثلاثة، يجلس يراوغ ما أدري إيش، إن شاء الله أدعو لي، إيش الكلام أدعو لي، هذه على ألسن على الكثير من الإخوان، أدعو لي إيش أدعي لك يا أخي، ما المسألة ارفع ثوبك أنت. نعم الفتى خريم الأسدي كما في الحديث، نعم الفتى خريم الأسدي لولا طول ثوبه وطول جمته، فبادر رضي الله عنه ورفع أو قص ثوبه وقص جمته. أما هذا الأخ الذي نبهته على أمر أمر به الرسول عليه السلام أو نهى عنه، يبدأ في نوع من المجادلة والمراوغة، لا ما هو صحيح، إن كان ما هو صحيح ما نختلف معك، نحن لا نخاطبك إلا بشيء صحيح ثابت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى، أرخش اللحى، قص الشوارب تجد شوارب طويلة وقد حلق لحيته أو بالغ في قصها، ومع ذلك يقول أحب الرسول عليه السلام. أين المحبة؟ المحبة لابد يصدقها العمل، العمل قبل القول. فينبغي أن نتفطن، ثم أيضا انتبه إذا كنت صادقا في محبة عليه الصلاة والسلام تبذل نفسك فداء لما جاء به، فداء لسنته، فداء لسيرته، فداء له عليه الصلاة والسلام. تغضب إذا سمعت من يناله بسوء، أو كما يحصل من الأعداء والكفار ومن الفسقة والفجرة ومن الزنادقة، ما بين وقت آخر في الجرائد نوع من الاستثار والاستخفاف، إما بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالإسلام ككل. فمن محبة الرسول عليه السلام أن يكون منك غيره وغضب، لكن قبل هذا كله أن تلتزم بنفسك، تلتزم ولا تبالي، ما المدير يريد مني كذا، خاصة عند اللحى يا أخي، مدير الشركة، الضابط، يعني أنت عبد للضابط ولا عبد لمدير الشركة؟ أنت عبد لله، عبد لله سبحانه وتعالى، لا تبالي بمدير شركة ولا بوزير ولا بأمير إذا كان يأمرك بمخالفة أمر الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلماذا نستهتر وتساهل بأشياء نقول هذه خفيفة قليلة، تتراكم عليك يا أخي، تتكرر 24 ساعة وأنت هذه الأشياء تتساهل بها، وهي تنزل آثام وسيئات تذهب بحسناتك. فأسأل الله أن يمن علينا جميعا بمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون محبة صادقة، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.